بخطى الخنساء سيري وبأسماء استنيري كلما هاجت رياح اذكري عهد الجدود كلما هاجت رياح اذكري عهد الجدود بخطى الخنساء. لقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. إنها زينة الحياة الدنيا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا وفق الإنسان لامرأة صالحة في دينها وعقلها فهذا خير متاع الدنيا، لأنها تحفظه في سره وماله وولده. وإذا كانت صالحة في العقل أيضا فإنها تدبر له التدبير الحسن في بيته وتربية أولادها، وهذا خير متاع الدنيا. أفضل ما نال الفتى بعد الهدى والعافية قرينة مسلمة عفيفة مواتية. النبي عليه الصلاة والسلام جعل المرأة الصالحة التي يظفر بها الرجل من تمام سعادته، فقال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. وأربع من الشقاء: المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. رواه ابن حبان وصححه الألباني. إذا كانت المرأة الجميلة جوهرة فإن المرأة الصالحة كنز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. قال القاضي عياض رحمه الله: المرأة الصالحة الجميلة ما دامت معك تكون رفيقتك، تنظر إليها فتسرك، وتشاورها فيما يعن لك فتحفظ عليك سرك، وتستمد منها في حوائجك فتطيع أمرك، وإذا غبت عنها تحامي مالك وتراعي عيالك عون المعبود. كم واحد اليوم أيها الإخوة والأخوات اقترض بالربا لأجل ضغوط زوجته؟ الصلاح مقصود في المرأة أكثر من الرجل، لأنها محمل الفتنة. ولهذا امتدح الله الصالحات فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقع شجار بين زوجين، فجلست المرأة تبكي. في هذه الأثناء أتى أهلها لزيارتها فسألوها عما بها، فقالت: جلست أذكركم فبكيت، وتمنيت لو أني أراكم، فسبحان الذي جمعنا. فسمعها الزوج وهي تقول ذلك فعظمت في عينه، وزاد قدرها في قلبه لحفظ أسرار الزوجية، وأكرم أصهاره الزائرين، ثم اشترى لها هدية ثمينة تقديرا لموقفها. هي بكت لأجل إيذاء زوجها لها وما حصل بينهما من شجار، لكن لما سئلت لماذا تبكي وقد جاء أهلها فجأة قالت شيئا آخر. والمرأة الصالحة ترفع ألوية الخير. فهذه امرأة دعت النساء معها للاشتراك بخمسين ريالا شهريا لصالح أيتام جمعت أسماءهم، فتحمس الكثيرات واشتركنا، وصارت إيجارات بيوت الأيتام ونفقات هؤلاء تدفع من هذه الاشتراكات، وثياب العيد يؤتى بها إليهم. رفع راية للخير، انتفعت بها أسر وأيتام ضعفاء. والنساء الصالحات عرضة للاضطهاد في دينهن. ولو تأملنا قصة آسيا زوجة فرعون لوجدنا كيف أن الإجرام ممكن يصل بهذا الزوج الكافر الطاغية إلى أن يضطهدها لتصبر وتسأل الجنة وتدعو بالنجاة: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. واختارت الجار قبل الدار. قيل إنه ربطها إلى أوتاد في أسفل وادي ثم دحرج عليها صخرة فشدختها. بغض النظر عن شناعة الموتى، لكن ذهبت إلى ربها شهيدة. إذا كان تألمت فهو ألم يسير بالنسبة لما عند الله. أثر المرأة في استقامة الرجل كبير. ومن الصور المشرقة أن رجالا مقصرين استقاموا بعد زواجهم، وإخوة منحرفين اهتدوا بسبب أخواتهم. وعمر رضي الله عنه أسلم بسبب من؟ بسبب أخته. أبو طلحة أسلم بسبب من؟ أم سليم، لما قالت: إن تسلم فذاك مهري، فأسلم. فما سمع بامرأة أكرم منها. ذكرت صحيفة معاريف اليهودية أن عائلة يهودية فوجئت بأن الببغاء الثمين الذي اشترته مدرب على أن يفتتح صباحه بعبارة الله أكبر الله أكبر، فطلبوا من المحل إعادته فورا، ورفضت الزوجة أن يبقى في بيتها لأي ليلة إضافية. هذا خبر نشر في الجرائد، قرأناه بأنفسنا قريبا. إذا كانت اليهودية هذه تغار على دينها الباطل وترفض تسمع كلمة الله أكبر من طائر ليس من إنسان، فالأولى بالمسلمة أن تغار على دينها الحق وتبعد عن بيتها كل ما يخالف الشرع. والمرأة الصالحة تؤدي حق الله وتشكر نعمتها وتؤدي حق الزوج.